بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس المجالس توجيه القراءات. وتوجيه القراءات يعتبر من أحد العلوم المهمة لدارسي علم القراءات، إذ به سيتضح له كثيرا من معاني الكلمات القرآنية التي يقرأها. قد سبق أن تكلمنا في الحلقة الأولى عن تعريف معنى هذا العلم، وقلنا أنه تعددت فيه التعريف، ومن أقربها أنه بيان الأسلوب العربي التي أتت عليه القراءة. وقلنا أن هناك كثير من أنواع التوجيهات، منها توجيه القرآن بالقرآن أو القراءات بالقرآن، توجيه القراءات بالحديث، توجيه القراءات بالأسلوب العربي ومنه البلاغة والصرف والنحو وما إلى غير ذلك. اليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ كتاب قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر للشيخين قاسم بن أحمد الدجوي ومحمد صادق القمحاوي رحمهم الله عز وجل. نقرأ المقدمة للشيخ محمد صادق القمحاوي. قال رحمه الله عز وجل: الحمد لله الذي اختص أهل طاعته بهديه وإرشاده، وأشهد أن لا إله إلا الله أورث كتابه من اصطفى من عباده، وأشهد أن سيدنا محمدا أفضل رسله وأكرم أحبابه، وجه الله به الإنسانية إلى طريق الرشد والكمال، وفتح به عيون خلقه للنظر في أحسن مقال وأسمى مثال، فأخرجه من ظلمات الجهل والضلال إلى نور اليقين وسعادة المال، وأنزل عليه القرآن المجيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وجعله مجتلا للقلوب بما فيه من ذكر وتوحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانه وجهنا إلى خدمة كتابه التوجيه السليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ذوي البيان الناصع والقول الفريد. أما بعد، فإن من فضل القرآن على سائر الكتب السماوية أنه أنزل على أحرف متعددة وقراءات مختلفة، تيسيرا على الأمة ورحمة بها. ولما كان الأساس في فهم هذه الأحرف وتذوق تلك القراءات هو توجيهها ومعرفة مواقع الإعراب فيها، فقد اتجهت خواطر بعض المؤلفين على كثرة تنوعهم وتعددهم أن يشيروا في كتبهم إلى هذا العلم الجليل دون أن يفردوا له بحثا أو يخصوه بتأليف، مما جعل مأخذه شاقا على الطالبين عسيرا على الناشئين. طبعا هذا الكلام عليه ردود، لأن في كتب كثيرة تخصصت في علم التوجيه من السلف إلى يومنا هذا، من الإمام مكي والإمام الفارسي، كثير من كتب تخصصت في علم التوجيه وعلى القراءات. قال رحمه الله: إلى هذا وحده استخرنا الله جلت قدرته، وخاصة بعد أن لمسنا الحاجة الملحة بين أبنائنا. طبعا من الفائدة قبل أن نتكلم أن نذكر بعض الكتب التي تخصصت في التوجيه، من الحجة للقراء السبعة. الحجة للقراء السبعة للإمام أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفاسي. ده طبعا ده متخصص في توجيه القراءات، وعبارة عن 7 مجلدات، 7 مجلدات في علل القراءات، ومنها حجة القراءات للإمام ابن زنجلة، ومنها أيضا كشف عن قراءات 7 حججية وعللها للإمام مكي بن أبي طالب، ومنها المحتسب في توجيه المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني. يعني في كتب كثيرة تخصصت في هذا العلم الجليل. قال: لهذا وحده استخرنا الله جلت قدرته، وخاصة بعد أن لمسنا الحاجة الملحة بين أبنائنا طلاب قسم القراءات بكلية الدراسات العربية بالجامعات الأزهرية المؤلف خاص بهذا العلم، منتفعين فيه بما تناثر في بعض المؤلفات المختلفة، وبما تلقيناه عن أساتذتنا الفضلة، كي نوفر عليهم وعلى المسلمين الذين يعنون بعلم القرآن مؤونة البحث ومشقة الرجوع إلى الكثير من الكتب المطولة بتقديم وإخراج هذا الكتاب، قد أسميناه بقلائد الفكر في توجيه القراءات العشر. والله نسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يحسن به النفع والتوجيه بقدر إخلاصنا فيه، وأن يكتب لنا مثوبة الانتفاع والنفع، إنه سميع الدعاء مجيب النداء. اللهم آمين رب العالمين. اللهم تقبل منهم ومنا واجعله خالصا لوجهه الكريم. قاله الشيخ محمد صادق قمحاوي، المدرس بقسم القراءات بالجامعة الأزهرية. طيب، أول ما بدأ طبعا توجيه القراءات بداية بيقسم على ما قسمت به القراءات. بيبدأ توجيه الأصول، ثم توجيه الفرش، توجيه أصول القراءات، ثم بعد ذلك يتناول توجيه الفرش، الحروف كلمة كلمة على من بداية القرآن إلى آخره. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستعاذة. قال: الاستعاذة هي طلب الإعاذة كالاستعانة والاستجارة، وهي العصمة. الاستعاذة هي العصمة والتحصن من النزغات الشيطانية. ده تعريف بس لحد الآن ما فيش توجيه. وتكون قبل القراءة على أرجح الأقوال، كما قال الإمام ابن الجزري: وقل أعوذ إن أردت تقرأ. هذا المجلس رقم يعتبر رقم 1، لأن ده المجلس رقم 2. رقم 1 كان مقدمة، المجلس اللي فات كان مقدمة لهذا العلم والتعريف به وأنواع التوجيه. كما قال: وتكون قبل القراءة على أرجح الأقوال، كما قال الإمام الجزري: قل أعوذ إن أردت تقرأ. إن أردت، إذا بدأت القراءة، على كما قال الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولفظها المختار طبعا استعاذ تكون قبل القراءة، على عكس في ناس قالوا بعد القراءة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: إذا قرأت، على إذا أردت أن تقرأ فاستعذ، توجيه هكذا: إذا أردت أن تقرأ فاستعذ. ولفظها المختار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده المختار، معناه أن في غيرها. ولفظها المختار يعني معظم العلماء اللي ألفوا في علوم القراءات وتوجيه القراءات وغيرها اختاروا هذا اللفظ. ليه اختاروا هذا اللفظ؟ لأنه الوارد في القرآن الكريم في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، كما قال الإمام الشاطبي أيضا: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. على ما أتى في النحل، قال الإمام الشاطبي: على ما أتى في النحل، ولفظ الورد في سورة النحل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو اللفظ المختار. كما ورد في الحديث: وإن جازت الزيادة للتنزيه. يعني يمكنك أن تزيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، وهكذا بعض الألفاظ التي وردت في الزيادة فيها. بس لكن المختار هو لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الإمام الجزر: وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعدل الذي قد صح مما نقل. وإن جازت الزيادة للتنزيه وهي مستحبة، اللي هي مستحبة الاستعاذة، يكون في فاصل بين كلمة للتنزيه وكلمة وهي مستحبة، يبقى وهي مستحبة أي الاستعاذة في بداية القراءة ليست واجبة، بل حكمها إيه؟ حكمها الاستحباب. قال: وهي مستحبة. وقيل واجبة، وقيل واجبة. طيب عندنا قولين: وجه الاستحباب وجه الايه؟ الوجوب. طيب وجه من قال بالاستحباب؟ عايزين نوجه القولين، عايزين نوجه القولين. وجه من قال بالاستحباب حمل الامر في الآية على الندب، حمل الامر في الآية على الندب. ليه على الندب؟ ليه على الندب؟ لان احنا عندنا الامر في الناحية الاصولية، الامر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب إذا لم يأتي، إذا لم تأتي قارنة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. طيب لم يعني سبحان يعني الأمر في الآية لم يكن إلزاما، قال هذا العلماء لم يكن إلزاما أي ليس واجبا بل على الاستحباب. قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لفظ فاستعذ حملوه على الندب وليس على الوجوب. قال: حمل الأمر في الآية على الندب. ووجه من قال بالوجوب لحمله الأمر في الآية على الوجوب. يبقى من قال بالوجوب أخذ بظاهر الأمر، فاستعذ أخذ بظاهر لفظ فاستعذ حمله على الوجوب. ومن قال بالندب والاستحباب قال أن الأمر الموجود في الآية يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب بأدلة السنة التي وردت من السنة الشريفة. لحمل الأمر في الآية على الوجوب ووجه من جهر انتهينا من حكم كده، كده من حكم الوجوب والاستحباب أن الأمر اللي حمل على الوجوب أخذ الأمر على ظاهره. ومن قال بالاستحباب قال أن الأمر يفيد الإيه؟ الندب وليس الوجوب. طيب انتهينا من الحكم. ووجه من جهر بها، احنا عندنا قولين في كيفية الاستعاذة، انك تجهر بها او تسر بها. قال: وجه من جهر بها وذلك مقيد بحضرة من يستمع. ده جملة اعتراضية، جملة وذلك مقيد بحضرة من يستمع، ده جملة اعتراضية، لانه قال وجه من جهر بها لم يأتي الوجه، قال وذلك مقيد بحضرة من يستمع أي من يجهر بالاستعاذة. متى يجهر؟ قال بحضرة من يستمع، بحضرة من إذا أردت أن تعلم طلاب أو قراءة في شعائر أو كذا، دي تحمل يكون فيها الجهر. طيب ليه بنجهر؟ وجه من جهر بها نشيل جملة وذلك مقيد بحضرة من يستمع، قال إظهارا لشعائر القراءة. يبقى ما هو توجيه الجهر؟ قال إظهارا لشعائر القراءة. وقيل من فوائده أي من فوائد الجهر بها أن السامع ينصت للقراءة. يبقى توجيه الجهر بالاستعاذة هو إظهار لشعائر القراءة، يعني تنبيه، شيء تنبيه لمن سيستمع لك أن أنت تبدأ قراءة القرآن. قيل من فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته منها شيء، فلا يفوته منها شيء. هذا توجيه الإيه؟ توجيه الجهر بالاستعاذة. فإذا أخفي التعوذ، فإذا أخفي التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة، فإذا أخفي التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن فاته شيء منها. يبقى إذن ما هو توجيه الجهر بالاستعاذة؟ توجيه الجهر بالاستعاذة أن أنها إظهار لشعائر القراءة، والسامع ينتبه لذلك فلا يفوت شيء من الإيه؟ من القرآن. طيب، ووجه الإصرار بها كما قلنا أن حكمها وجهين، الند والوجوب، وكل حكم منها وجهناه بتوجيه. طيب، وقراءتها لها كيفيتان، الجهر والإخفاء، ووجهنا الجهر بأنه ظاهر للشعائر القراءة. طب وجه الإصرار أو وجه الإخفاء بها؟ ووجه الإصرار بها وذلك في الصلاة والإنفراد، قيل لأن الجهر لا يترتب عليه فائدة في هاتين الحالتين فلا داعي له، والله أعلم. انتهى كلامه من ناحية الايه؟ الاستعاذة. من ناحية الاستعاذة. إذن تكلم في باب الاستعاذة على تعريفها، هي الاستعانة والعصمة وهكذا، وكيف متى تكون الاستعاذة؟ تكون في بداية القراءة عكس من يقول انها في نهاية القراءة، وحكمها منهم من قال بالندب ومنهم من قال بالوجوب، والجمهور على الندب، وكل له توجيه. من قال بالوجوب حمل الأمر في الآية على الوجوب، ومن قال بالندب قال أن الأمر في الآية يفيد الاستحباب لورود الأدلة على ذلك. وكيفيتها، كيفية القراءة بها أن تكون إما جهرا، وذلك وتوجيه الجهر بها أنه ظهار لشعائر القراءة، أو تكون مخفاة يعني يسر بها، وذلك في حالة الصلاة لأنه لا داعي للجهر بها في الصلاة. انتهى باب الاستعاذة. باب البسملة. باب البسملة. قال قرئ بإثبات البسملة بين السورتين لما ورد. طيب، في عندنا البسملة بين السورتين، وردت القراءة بالبسملة بين السورتين، ورد عدم القراءة يعني وصل السورتين بدون بسملة، وورد السكت. يبقى عندنا ثلاث أوجه: بسملة وسكت ووصل. طيب، عايزين نوجه كل هذه القراءة. قال قرئ بإثبات البسملة بين السورتين بما ورد في حديث سعيد بن جبير كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم انقضاء السورة حتى نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى من قرأ بإثبات البسملة بين السورتين، ما توجيهه؟ توجيهه من السنة. إن أخذنا أنواع التوجيه، أخذنا أنواع التوجيه، توجيهه من السنة النبوية. هو توجيه من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حتى نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا توجيه لمن قرأ بالبسملة بين السورتين. طيب، وقرئ بوصل السورة بالسورة من غير بسملة، ده الوجه الثاني، وصل السورتين ببعضهم. طب ليه؟ ما هو توجيه الوصل؟ قال وذلك لبيان ما في آخر السورة من إعراب وبناء. بيان ما في، يعني انت ما تيجي توصل كلمتين ببعض لازم تقرأ بحركة الحرف الأخير، فحينئذ يبلك هل الحرف الأخير دي معرب، هل الحرف مبني، هل يسقط في الوصل، هل يثبت في الوصل، وهكذا. قال ما في آخر السورة من إعراب وبناء، وما في أول السورة التالية من همزات قطع أو وصل ونحو ذلك. كل ده ما بيبانش في الوقف، لكن يبان في الوصل. ودائما ما يكون عندك طالب بتعلمه القرآن وكذا، الآيات اللي دائما أو الكلمات اللي دائما يقف عليها أحيانا تخليه يقرأها بالوصل حتى يعني تعرف هل هو يعني عارف حركة الحرف الأخير ولا مش عارف، ولا يوصلها ازاي، ولا يقف عليها ازاي وكده. طيب، قال إذن توجيه البسملة ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. توجيه البسملة بين السورتين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان لا يعلم انقضاء السورة حتى نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وتوجيه الوصل قال لبيان ما في آخر السورة من إعراب وبناء، وما في أول السورة التالية من همزات قطع أو وصل أو نحو ذلك. طيب، وقرأ بالسكت بينهما، قيل لأنهما آيتان وسورتان. ده توجيه التلات أوجه. عندنا قراءة بالبسملة، بالبسملة بين السورتين، وقلنا توجيهها من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة إلا إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وتوجيه الوصل توجيه إعرابي، توجيه نحوي، نعم، بيان أسلوب العربي لآخر الحرف، لآخر الحرف ما حركته. أيضا ممكن نعتبره توجيه صرفي حتى نشوف الهمزات اللي في الكلمة التالية تسقط ولا لا تسقط وهكذا، وبيان ما في أول سورة التلامين عن ذلك. طيب، وتوجيه السكت، وما هو توجيه السكت؟ توجيه السكت حتى نبين للسامع، نبين للسامع انقضاء ان دي صورة منتهية وصورة مبتدأ. يعني عندنا ليه بسكت بين الصورتين؟ قيل لأنهما آيتان وصورتان، يعني دي آخر آية من الصورة الأولى ودي أول آية من الصورة التالية. تمام كده؟ يبقى احنا وجهنا ثلاث أوجه في البسملة. احنا قلنا أوجه قراءة البسملة بين الصورتين، في ناس بتقرأ بالبسملة وفي ناس بتقرأ بالوصل وفي ناس بتقرأ بالسكت. ووجهنا كل قراءة وجهنا كل قراءة فيها. طيب، كده انتهينا من بابي الاستعاذة والبسملة. باب الإضغام، باب الإضغام. قال الإضغام بأقسامه، بدأ بتعريف الإضغام. أيضا اعتبر كل الأساليب العربية ممكن ندمجها مع بعضها لو بصينا لكل كلمة، لو نظرنا في كل كلمة ممكن ندمجهم مع بعض. قال الإضغام بأقسامه هو إدخال الشيء في الشيء، ده تعريف الإضغام وعرفنا كثيرا. طيب، ويقابله الإظهار. إذن الإضغام ضده الإظهار. قال الإضغام بأقسامه هو إدخال الشيء في الشيء ويقابله الإظهار، وهو الإبانة. إيه اللي هو الإبانة؟ قصده إيه؟ قصده أقابله الإظهار وهو الإبانة، ده تعريف الإظهار. طيب، والإضغام والإظهار لغتان واردتان عن العرب. والإضغام والإظهار لغتان واردتان عن العرب. فوجه الإضغام لإرادة التخفيف. يبقى إذن توجيه باب الإضغام كامل، توجيه باب الإضغام كامل لما كنا بنقرأ أمس في باب الإضغام، مقارنة توجيه الإمام السخاوي في إضغام السين في الشين والشين في الضاد، وجهها من باب الإيه؟ الصفات، وجهها من باب صفات الأحرف. لكن توجيه العام لباب الإضغام الذي يشمل كل أنواع الإضغام هو إرادة التخفيف، هو إرادة التخفيف. تمام؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. لحظة واحدة. طيب نكمل. قال: فوجه الإدغام لإرادة التخفيف. قال أبو عمرو بن العلاء: الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره. ده كلام الإمام أبو عمرو. ومن شواهد كلام العرب قول بعضهم: عشية تمنى أن تكون حمامة بمكة يؤويك الستار المحرمة. أي بقى قرأ عشية تمنى، أضغم التاء في التاء من لغة العرب، قال عشية تمنى. ووجه الإضغار قالوا: لأن فيه إيتاء كل حرف حقه من إعرابه وحركة بنيته التي استحقها. ده توجيه عموما، ده توجيه عموما لرأس الباب، لكن ما يأتي في الفرش هيوجه كل كلمة. ربما يعني ما بحثين في الكتاب، لكن اللي يقرأ في كتب القراءات وكما قرأنا أمس في كتاب فتح الأصيل للإمام السخاوي، نوجه كل قراءة، توجه كل قراءة، لكن هذا توجيه عام للباب. يبقى إذا توجيه عام لباب الإدغام إيه؟ إرادة التخفيف. طب هل أتى الإدغام في لغة العرب؟ قال: نعم أتى في لغة العرب. والدليل قول أبو عمرو العلاء: الإدغام كلام العرب الذي يجري على سنته، واستشهد وكان من شواهده، قال: عشية تمنى أن تكون حمامة. طب وجه الإظهار؟ وجه الإظهار إن أول حاجة هو الأصل. وجه الإظهار أول حاجة هو الأصل. رقم اتنين: إن في إيتاء كل حرف حقه من إعرابه وحركة بنيته التي استحقها. والتوسط في شيء، والتوسط هو ده كده على طول كده ولا في ايه؟ الكتاب واضح ان الكتاب دون؟ لا هو ايه؟ تمام كده. طيب نقرأ ايضا باب هاي الكناية لانها باب صغيرة. هاء الكناية هي هاء الضمير التي يكنى بها عن الفرد أو يكنى بها عن الفرد المذكر الغائب. ده تعريف هاء الكناية. وهاء الكناية لها أربع حالات. هاء الكناية لها أربع حالات. ما هي حالات هاء الكناية؟ رقم واحد: أن تقع قبل ساكن. رقم واحد: أن تقع قبل ساكن. طيب ولما تقع قبل ساكن دي معناها ان يكون قبلها اما متحرك او ساكن، اما قبلها متحرك او ساكن. يبقى ما تقع قبل ساكن دي له صورتين اتنين، بين ساكن وساكن وبين متحرك وساكن، وفي الحالتين لا يصلها احد من القراء، هي ساكنة للجميع. قال: فاما ان تقع بين ساكنين أو يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن فمكسورة للجميع، مكسورة للجميع. وإما أن تقع بين متحركين فموصولة للجميع، يبقى كل القراء بيقرأوها بالصلة إذا وقعت بين متحركين، وكل القراء بيقرأوها بالكسر إذا وقعت قبل إيه؟ ساكن. دي كده ثلاث حالات. الحالة الرابعة ينفرد بها سيدنا الإمام الكثير، هي إذا كان أو قبلها ساكن وبعدها إيه؟ متحرك، فموصولة للبعض ومكسورة للبعض الآخر. طيب فوجه الصلة، ما وجه الصلة؟ ما وجه الصلة؟ إن أنا أصل الهاء إما بواو إذا كانت مرفوعة له ملكه، أو بياء إذا كانت مكسورة بيهدي به كثيرة هكذا. طبيب بنصلها ليه بحرف مد؟ قال: فوجه الصلة أن الهاء حرف خفي. ده توجيه الصلة، أن الهاء حرف خفي، فأنا عاوز أقويه، أديله تقوية. قال: فأريد تقويته بالصلة بحرف من جنس حركته، بحرف من جنس حركته، يعني إذا كان مضموم يزيد حرف اللي يكون من جنس الحركة فيكون الواو، طيب إن كانت مكسورة يزيد حرف أيضا من جنس حركته اللي هو الياء. فإن قيل لما لم تفعل هذه الصلة في الهاء التي من نفس الكلمة، يعني عندنا هاء من بنية الكلمة، طب ليه الهاء دي كمان أصلا لا أصلها كهاء الضمير أو هاء الكناية؟ طب مثل إيه؟ قال في نحو ما نفقه كثيرا، ليه ما بنقولش ما نفقه كثيرا؟ قال فمثل قال قالوا لأن الصلة في مثل هذه قد توهم تثنية أو جمع، توهم تثنية أو جمع، يعني ما نجي نقرأ ما نفقه كثيرا، ممكن توهم اللي بيسمعك ان انت نفقه يعني تفيد ان انت جماعه بتتكلم، او نفقها يبقى اتنين بيتكلموا، يبقى قال لان الصله في مثل ذلك قد توهم تثنيه او جمعا بخلاف هاء الضمير، بخلاف هاء الضمير. وقول اخر في صلتها هو أن هاء الضمير اسم على حرف واحد، اسم على حرف على حرف واحد، فناسب أن يقوى بالصلة، فناسب أن يقوى بالصلة. إذن عندي توجيهين لصلة هاء الضمير، رقم واحد إن هي حرف ضعيف أو حرف خفي، لأن كل صفاته صفات ضعف حرف خفي، فبنقرأه بالصلة لتقويته، نقرأه بالصلة لتقويته، إما أن أصله بوصله بحرف من جنس حركته، إن كان مضموم بوصله بواء، إن كان مكسور بوصله بياء. طب ليه ما بنصلش الهاء اللي من بنية الكلمة؟ لأنها توهم تثنية أو الجمع بعكس هاء الضمير. طيب التوجيه الثاني للصلة أن هاء الضمير هي اسم على حرف واحد فقط، هاء الضمير دي عبارة عن اسم لكن أتى على حرف واحد فقط، فلازم طالما هو على حرف واحد لازم يقوى بإيه؟ بالصلة. طيب وجه القصر إن هاء الضمير إما أقرأها بالقصر أو بالصلة، طب وجه القصر أي حذف الصلة لإرادة التخفيف، لإرادة التخفيف، ووجه إسكانها في بعض الكلمات قال تشبيها لها بألفه وواوه ويائه فأسكنت، أو استثقلت صلتها فأسكنت كما فعل في ميم الجمع وأصلها. طيب انتهينا كده، يبقى احنا عندنا بنقرأ الضمير إما بالصلة وإما بالقصر أو بالإسكان. وجه الصلة قلنا لأنها حرف ضعيف أو اسم على حرف واحد فقوناه بالصلة. وجه الإسكان، وجه القصر هو التخفيف، وجه القصر هو التخفيف. وجه الإسكان أنها أسكناها تشبيها لها بإيه؟ بالحروف الإيه؟ المد الساكنة اللي هو الألف والواو والياء. أو استثقلت صلتها فاسكنت كما فعل. طيب وأصلها البناء على الضم، أصل قراءة الهاء دي البناء على الضم، لذلك قرأ سيدنا حمزة الهاء على أصلها في عليه إليه عليهم إليهم لديهم، وقرأ سيدنا حفص في عليه الله على الأصل، وأصلها البناء على الضم كما في قوله له ومنه وعنه، ولا تكسر إلا لمجاورتها كسرا أو ياء ساكنة. ولهنا كنت انتهى باب هاء الكناية، ونقف هنا مرة نصف ساعة لتوقف عند باب المد والقصر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا منكم خالص الوجه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.